خلي الحلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي خلي الحلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي حبيبة قلبي ماما الله يخليك إلنا وتقومي بالسلامة أغلى منك ما عنا حبيبة قلبي ماما الله يخليك إلنا وتقومي بالسلامة أغلى منك ما عنا طل الحلو طل نبي مثل الفل طل الحلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي طل الحلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي في دانا بابا أذن وغرد الله هو أكبر إن شاء الله نشوفه أحسن شاب مأدب ومقدر في دانا بابا أذن وغرد الله هو أكبر إن شاء الله نشوفه أحسن شاب مأدب ومقدر طل حلو طل نبي مثل الفل طل حلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي طل حلو هالأمور ما شاء الله أحلى صبي من وشه بيشع النور يا ناس صلوا على النبي صلوا طل الحلو هالأمور ما شاء الله